موقف غير موقفهم غير طبيعي. ماذا ينتظرون بعد هذا الكفر وبعد الجنان وبعد الاستكبار وبعد التأبي وبعد اتخاذ الدين لهو ولعب وإلى ما ينتظروا إيه؟ هل ينتظرون إلا تأويله؟ ما معنى التأويل؟ التأويل هو ما يقول إليه الشيء العاقبة. أنتوا بتعملوا الحاجات دي ليه؟ أنتوا منتظرون إيه؟ مش تشوفوا العاقبة هتيجي إيه؟ ده ربنا اللي بيقول وربنا في إيده الكون وهو اللي يعمل وهو يعمل. هنا بيقول ربنا إيه؟ هل ينظرون إلا ينظرون يعني إيه؟ ينتظرون إلا تأويله، يعني المرجع اللي يقول عليه عمله كده. يوم يأتي تأويله، يوم يأتي تأويل، نعرفهم الغاية بقى والعاقبة إيه، اللي هي الحاجات اللي قلناها دي زمان. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، أدي التأويل. يبقى التأويل يصدقون حين لا ينفع التصديق، ما فيش فيه إيه، فيش فيه فايدة من تصديقهم. لو ما دار تكليف الآن ليسوا في دار تكليف، يقوم هو بنفسهم. يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من ما لناش أمل بقى إلا مين، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أدي واحدة. وقلنا إن الشفيع لازم يكون محبوب عند من يشفع عنده، مش ضروري كده، ولا نجيب له واحد. طب انا لما بدور على واحد يشفع لي بجيب له واحد اقول لك مين اللي بيحبه، مين اللي يسمع كلامه، مين اللي له فضل عليه، مين اللي ما يقدرش يرد له كلمته على الاول. طب مين يجي الشفعاء الذين اتخذتموهم اندادا لله، دول ده اللي اتخذتموهم انداد لله هم نفسكم نفسهم كرهن، ولو مكنهم الله للشفاعه ما اعطوها لكم، لأنه كان مؤتمرا بأمرك حينما كنت في الدنيا وخاضع لإرادتك، إنما دلوقتي مش خاضع لإرادة حد. الإيد خاضع لإرادتي، أضرب بها، أطبطب بها على واحد، اللسان أقول به كلمة الحق، أقول به تسبيحة، أقول به تهليلة، أشتم به واحد، لأن اللسان تحت إيه؟ تحت مرادي وإرادتي، كل الجنود اتخذت تحت مراداتي. لكن في الآخرة لا مرادات لأحد. واحنا ضربنا المثل وقلنا هب ان في مثلا ارطه جيش وعليها ضابط ومفروض فيهم انهم يسمعوا كلام الايه ينفذوه، وبعدين راحوا في حته فبقى يامرهم اوامر ايه غلط بما له من فرض الاراده عليه، يوم ينفذوه. وبعدين لما يجوا بقى عند الكبير يقولوا قال لنا كذا وقال لنا كذا وقال لنا، اهم حيبقوا في الاخره كده تشهدوا عليهم ايه ايديهم وارجلهم والسنهم والجلود، ومش عايز اقول لك يا رب كانت ارادتهم اللي مخلينا نعمل كذا كذا كذا كذا كذا، انما ما عادش اراده لحد، لان لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، مفيش حد له كلمه هنا. قد جاءت رسل ربنا بالحق، ولذلك اول من يسخر من العابدين غير الله المعبودين نفسهم. ولما ولذلك اللي كانوا بيعبدوا الاصنام يقولون هم الأصنام والله مش حيشفينا أبدا إلا أن نكون وقودا لكم ولإخراجكم. طب إيه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. طب يعبدون المعبود ماله، المعبود ماله، ده هو عايز يشفي نفسه من إنه يكون أجد تعذيب لكم، هم الدول غير الحق. ولذلك قلنا إن الأحجار اللي عبدت يقول عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين في الأسحار، لأن القائم في الأسحار من الأغيار قد يختار أمرا غير هذا، ولكننا مقهورون على الطاعة، ما لناش شغل إلا كده. عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين بالأسحار تخذوا صمتنا علينا دليلا، يعني أنا ما عنديش قدرة لما يجي عبدنا أقول لي ابعد عني يا غبي، ما عنديش. عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين بالأسحار تخذوا صمتنا علينا دليلا، لأننا مش قادرين نتكلم. فغدونا لهم وقود النار قد تجنوا جهلا، كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري. لما يقولوا ده إله ولا ابن إله، ابن مريم ينبسط ولا يزعل من الحكاية دي؟ ده يزعل من الحكاية دي. قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري. شوف بقى، للمغالي جزاؤه،